صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، رزقني الله وإياكم تقواه في السر والعلم. بادئا ذي بدء، وقعت في يدي هذه الورقة ومكتوب عليها شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد لفضيلة الشيخ عادل الشربجي حفظه الله. وحقيقة الأمر أنا بريء من هذه المذكرة، وأنا أناشد كل أخ غيور على دين الله عز وجل أن يتقي الله ربه ولا ينسب لأحد كلام إلا بعد أن يستأذنه. يعني أخونا لا نشك في نيته، ولكن النية وحدها لا تكفي لقبول العمل كما نعلم، فلا بد من الأصول ولا بد من الضوابط. فمن أراد أن يفرغ ما نقوله بالحرف الواحد ويحتسب الأجر عند الله عز وجل ويوزعه على إخوانه، لا أجعله في حل أمام الله عز وجل إلا بعد أن يعرض الأمر عليه. فنحن نتكلم في دين ونتكلم في شرع، ما بنتكلمش في رياضيات ولا في هندسة، لو الخطأ سيتدارك، لأننا نتكلم في دين الله عز وجل. ورب أن تنسب إلينا كلمة أو نقول نحن كلمة أثناء الكلام أخطأنا فيها وسبق لساننا فيها أو زل القدم فيها، فهذا يستدرك عند المراجعة. أما أنك تكتب من تلقاء نفسك وتوزع على إخوانك وتنسب الكلام إلينا، فنحن إخواننا براء من هذا. وإذا وقعت في يد أحدكم فليعلم أنني بريء منها. وهذه اللي هي المحاضرة الثانية بعنوان سؤال وجواب. هذا الكلام لا أعترف به ولا أقره، وليس بيني وبينه أي صلة. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما نحن بصدد، وهو الكلام عما سطره الإمام أحمد نضر الله وجهه في كتابه الموسوم أو في رسالته الموسومة بأصول السنة. وصبنا الكلام في اللقاء الماضي إلى قوله، أي قول الإمام أحمد، وكل بدعة ضلالة. انتهينا منها ما تكلمنا فيه. قلنا قبلها قال الإمام ونترك أو ترك البدع وترك البدع، وتكلمنا عن الضوابط التي من خلالها يستطيع المسلم أن يحكم على العبادة بالصحة، أو بمعنى أدق أن يحكم على العبادة بالسنة أو بالبدعة، عن طريق الأمور الستة التي ذكرها الأئمة الكرام. بعد ذلك قال الإمام، أي الإمام أحمد، وكل بدعة فهي ضلالة. وكل بدعة فهي ضلالة. هذا النص الذي ذكره الإمام أحمد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند الترمذي وعند النسائي من حديث العرباض بن سارية، وفيه يقول العرباض: وعظنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع. بص يا أخوانا، عشان يعني ألفت أنظاركم إلى كيفية الكتابة إيه بالضبط. طبعا الرسالة موجودة معاك، ده المفترض، واخد بالك؟ فأنت اللي بتكتبه ما لم يكن في الرسالة. وحينما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت بتكتب اول الحديث وبعد ذلك ترجع الى مظانه. اما ان تأخذ الحديث مني، لا، انا غير مسؤول عن ذلك، بعكس القرآن، لان القرآن يستحيل ان نخطأ فيه، وان اخطأنا يردون الكثير. اما في السنة ممكن نقدم او نؤخر. وعليه اذا سطرت عني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فارجع الى مظانه، حسبي انني اتيك بمظانه في كتاب كذا وفي مصدره كذا وصححه فلان، ترجع انت اليه. اللي بتكتبه الملاحظات اللي احنا بنقولها، او بعض الامور من قواعد ومن كلام لبعض السلف، ده اللي تكتبه. واذا رجعت الى ذلك تسطر هذا الكلام وتبيضه ويصبح عندك مرجعا ترجع اليه ان شاء الله عز وجل. يقول العرباض بن سارية: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. نعم. ها؟ ماله؟ فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي كأن الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذه الموعظة البليغة من النبي صلى الله عليه وسلم شعروا كأنه يودعهم، فقالوا فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر، يبقى أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذا أمر. ثم أخبرهم بقوله فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم بعدي، الخطاب موجه للصحابة رضوان الله عليه، فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم، معنى الحديث أي إذا عشتم بعدي ورأيتم اختلافا كثيرا فالعلاج الأمثل فعليكم، الفاء للتعقيب والمباشرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة. كل كما سوف يأتينا إن شاء الله في دراسة علم أصول الفقه تفيد العموم بمادتها، يعني الكاف واللام كده بتفيد العموم، فكل بدعة، بدعة جاءت نكرة أيضا تفيد الشمول والعموم، فكل بدعة فهي ضلالة. وعليه فمن ظن أن هناك شيء من البدع يطلق عليه بدعة حسنة فقد تناقض مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحيل أن يكون هناك بدعة حسن، يستحيل، مقطع باستحالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع والمبلغ عن الله عز وجل أخبرنا بخبر صدق، فقال وكل بدعة فهي ضلالة، أو كل بدعة إيه ضلالة. وإن ورد عن بعض السلف مثل قول ابن الخطاب عمر رضي الله عنه أرضى نعمة البدعة هذه، فالمعني بذلك البدعة في اللغة وهو ما أحدث على غير مثال سابق. أما أننا نقول هناك بدعة شرعية، بدعة حسنة وبدعة ضلالة، هذا الكلام يا أخوانا يتعارض مع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ولكن هنا برضو من باب لفت الأنظار لابد أن نفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، لأن هذا يشكل على بعض إخواننا. قلنا البدعة لما عرفناها في اللقاء الماضي طريقة مخترعة في الدين يقصد بها المكلف مبالغة التعبد إلى الله عز وجل، هذا اللي احنا قلناه، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها صاحبها مبالغة التعبد إلى الله عز وجل. طيب ده في العبادات، يبقى أنا بفعل شيء معين بأتقرب به إلى الله عز وجل، هذا لم يرد عمن سبقنا، فإذا فعلته أنا فهو عياذا بالله من البدعة المحرمة وكل بدعة ضلالة. طب المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة يا أخوانا تتعلق بالوسائل وتتعلق بالعاديات وليس لها علاقة بالعبادات، انتبهوا أول الجزئية دي. لذلك انت لو بصيت لأفعالي أنا وانت أو أعمالي أنا وأنت تنقسم باعتباري التعبدية وعدمها إلى قسمين، أي فعل يصدر منه منك أو أي عمل إما أن يكون عبادة وإما أن يكون عادي، فالعبادة مأفولة. قال حذيفة بن اليمان والأثر عند أبي داود وسنده صحيح كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها، دي مسألة منتهية. طيب العادات بقى أو العاديات، الأمر فيها يا أخوانا مفتوح وفيه سعة، نفعل فيها لأن الأصل فيها الإباحة والأصل فيها الحل إلا إذا جاء دليل بالحظر، يبقى المصلحة المرسلة متعلقة بالعاديات أو بالوسائل، أما البدع فمتعلقة بالعبادات. وقد وضع العلماء ثلاثة شروط معتبرة لكي تكون المصلحة المرسلة مقبولة ويعمل بها في شرع الله. معي مرشد؟ معي مصلحة مرسلة؟ وقد وضع العلماء كم شرط؟ ثلاثة، عشان المصلحة المرسلة تكون إيه؟ مقبولة. أول شرط أن ألا تخالف نصا شرعيا، ألا تخالف نصا شرعيا. يبقى لما أجي أتكلم خليكم معايا فيما يستجد في عصرنا الحاضر وبعد الأحداث الأليمة وأتكلم وأقول مصلحة، لا لازم أدقق، هل المصلحة هذه التي زعمت أنها مصلحة تتصادم مع شيء من النصوص الشرعية أم لا؟ فإذا تصادمت فلا يعول عليها البتة، ولو تصادمت مع النصوص من وجه واحد. الكلام واضح ومفهوم إخواننا؟ أنا أخاطب إن شاء الله أرباب عقول، فأرجو أن تفطموا وتنتبهوا. يبقى أول شرط أن تخالف إيه؟ نصا شرعيا. الأمر الثاني أن تكون مصلحة حقيقية وليست موهومة. مصلحة حقيقية وليست إيه؟ موهومة. يعني إيه؟ غلب على الظن أنها تقع. الشرط الثالث أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة. يبقى بقى مش هنطلع إحنا مصالح مرسلة عشان خاطر وخاطرك وعشان سواد عيونه وعيونك، أقول لك ده مصلحة مرسلة عشانك أنت بس، خلص مصلحتك وهنلغيه. لا، ده احنا دين، ما احناش حاجات تانية. يبقى المصلحة المرسلة يا اخوانا، وننتبه لها لأن بيدندن حولها في الوقت الحاضر، واخد بالك؟ بيدندن حولها. فاحنا بنقول يا اخوانا ما قاله المتقدمون، ومن أراد المزيد في هذا الباب فليرجع إلى كتابين ليس لهما نظير. الأول الموافقات للإمام المبدل الشاطبي، والأمر الثاني كتاب الإمام العز بن عبد السلام اللي هو قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تكلم عن هذه القاعدة اللي هي المصلحة المرسلة كلاما أتعب من بعده. يبقى أول حاجة ألا تخالف نصا أي صحيحا من الكتاب أو من السنة، أن تكون مصلحة إيه؟ حقيقية وليست موهومة. ما تقوليش أنا شايف إن فيها الخير وإحنا إن شاء الله نقدر نعمل اللي محدش يعمله، لا ده كلام وكلام معسول، واخد بالك؟ الأمر اللي بعد ذلك أن تكون مصلحة إيه؟ عامة وليست مصلحة إيه؟ خاصة. ها مفهوم يا مشايخ؟ مفهوم الكلام اللي بقوله يا أخوانا؟ الله يبارك لكم، عاوز منكم خدمة لله، خدمة لله، وأنتم في صلاتكم أدعو الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. فالأمور في منتهى الخطورة وفي منتهى الزعزعة، أدعو الله عز وجل. خلاص اتضحت كده حكيت وترك البدع، ده أصل من أصول أهل السنة ترك البدع. قال الإمام أي الإمام أحمد وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. اعلموا إخواني، ودي مسألة لابد أن نفطن إليها، إن الآدمي فينا إلف المألوف ويتأثر ويؤثر بثوابت. أنا بجلس مع أخي أؤثر فيه ويؤثر فيه، وكما قالوا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وهذا من ناحية رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، ولكن كلام منضبط. يبقى من أجل هذا حرص الشرع المطهر للمكلفين إذا أرادوا أن يجالسوا أو يصاحبوا أو يصادقوا فيبتعدوا عن أهل الأهواء وأهل الجدل وأهل البدعة. ده أصل شرعي، ودي مسألة في منتهى الأهمية خاصة في الوقت الحاضر، ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. المعني بأصحاب الأهواء يا أخوانا إذا أطلقت هذه الكلمة بدون قيود فتطلق وتصرف على أهل البدعة. أهل البدعة بيسموهم أهل الأهواء. سموهم أهل الأهواء ليه؟ لأن هؤلاء القوم الذي يحكمهم ويتصرف فيهم ويحركهم هو الهوى الذي قال فيه ربنا عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. طيب كيف يستطيع المسلم أن يميز بين الهوى أي بين اتباعه للهوى وبين اتباعه للنص الشرعي؟ ركزوا بارك الله فيكم، الجزئية ديت تحتاج إلى دقة متناهية في فهم النصوص، وتحتاج أيضا إلى إخلاص عال وإلى تخلي عن حظوظ النفس. ليه؟ لأن ممكن الشخص يكون متبعا لهواه ولكن أتته نفسه الخبيثة وشياطين الإنس والجن وغلفوا له اتباع الهوى بغلاف الشرع، واخد بالك؟ ودية قل من يفطن إليها وينتبه، وقع فيها الأكابر. فمن أجل هذا أقول لك أخي المبارك، ركز ودقق في النص الشرعي، وحينما ترى النص الشرعي ولا يكن في نفسك ميول له وتمل إلى غيره، أصدق مع نفسك، عاوز مصداقية مع النفس بحيث أستطيع أن أجابه نفسي بالحقيقة وأقول لا أنا هغلط نفسي لحد إمتى، يعني إلى متى سأظل أغالط نفسي وأضحك على نفسي وأكذب على نفسي؟ أنا كده رجل صاحب هوى. ليه؟ ملت مع هواي، لأن هذا الذي قاله الآخرون لقى هوى في نفسي. علشان كده لن يصل المرء إلى درجة الإخلاص الواجب عليه إلا إذا تجرد من حظ النفس. والمعني بالتجرد بحظ النفس أي لا أبتغي إلا الحق، بغض النظر جاء الحق على لسان من، إن شاء الله يجي على لسان رضيع، على لسان عبد حبشي كأن رأسه زبيبة كان يباع ويشترى. أما أننا نترك الحق ونجلس مع أهل الأهواء ومع أصحاب البدع، هذا عياذا بالله خدش في أصول ديننا وفي أصول عقيدتنا. فالمسلم لا يأمن على نفسه حينما يجلس مع صاحب بدعة. ليه؟ القلب يميل والقلوب تشرئب إلى غيرها، فرب هذا المبتدع يتكلم معك بكلمة وهي من الحق، وهي من الحق، فتعلو منزلته في قلبك. فإذا تكلم بباطل بعد ذلك، من كثرة علو منزلته في قلبك ما استطعت أن تميز بين ما يقوله هذا من حق وباطل. علشان كده الأكابر نهوا أن يجلس السني مع أهل البدع، منه عنه والنهي للتحريم. قال له يعني نسيبه؟ أيوة. طب أنا أريد أن أجلس معه لأناظره لأقيم عليه الحدة. يا أخوانا يعني بلغة العصر كده كان غيرك أفلح، واخد بالك؟ يعني كان من هو أعلى كعبا منك أفلح في هذا الأمر. لا، السلام في دين الله عز وجل لا يعادلها شيء. لذلك يقول ربنا عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوض في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وفي هنا نكتة نريد أن ننبه إليها، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث عند مسلم رواية أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. ما هو ضابط التغيير بالقلب؟ باليد معروف، اليد معروف يعني ايه؟ اشوف المنكر اشيل بضوابط، يبقى انا عندي صلاحية وعندي القدرة التامة ومانيش خايف من حاجة ومفيش ضرر هيترتب علي ورعيت المصلحة والمفسدة كما قال الاكابر. تغيير باليد. بعد ذلك عجزت لامر خارج عن ارادتي، التغيير باللسان. والتغيير باللسان درجات، يبدأ من النصح والتذكير بالله عز وجل حتى استخدام أفحش الألفاظ، وكل بهذا وردت به النصوص. الأمر الثالث التغيير بالقلب، فإن لم يستطع فبقلبه. انظر لقوله صلى الله عليه وسلم: فهل يمكن أن يعجز المسلم أن يغير بالقلب؟ الجواب لا. يبقى احتمالية العجز باليد واردة، باللسان واردة، بالقلب لا. تقول لك والله أنا ما أستطيع أن أغير بقلبي، نقول له كده عذرا نستبيحك، أنت كاذب، أنت كاذب. ليه؟ لأن لسه ماشي كلام ده. قال فإن لم يستطع فليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. طب ليه يا أخوان عدم الاستطاعة منفي عن القلب؟ قال أهل العلم لأن القلب ليس لأحد تأثير عليه إلا الله عز وجل. يبقى أنا ممكن أقابلك بالحب وأنا كرهك والعكس صحيح، يبقى القلب ده ما بيش حد يأثر عليه أبدا. علشان كده قالوا لازم يغير بالقلب، إن لم يغير بالقلب يبقى كده الإيمان بتاعه وقع، وقع معناها يعني أنه كفر، لا ما كفر ولكن انتفى عنه الإيمان الواجب، انتفى عنه الإيمان الواجب. طيب ضابط التغيير بالقلب إيه؟ ضابطه يعني بمعنى أدق إيه؟ متى يقال عن المسلم أنه غير بقلبه؟ الجواب من خلال محورين اثنين. أما الأول أن يكره بقلبه ما يراه من منكر، يكره ويكره ديت لابد كلها أثر على الجوارح، وهو المحور الثاني مغادرة المكان وعدم المكس أو الجلوس إلا إذا ألجأته إلى ذلك ضرورة تقدر بقدرها. واضح ولا أقول تاني؟ كلام ده مهم جدا وأريد أن يطبق في الواقع. نعم تاني. يبقى احنا عرفنا بس الأول مسألة التغيير بالقلب ممكن واحد يعجز عنها؟ ممكن بس ممكن، قول يا ابن الحلال مش ممكن. طب لو انا عاجز يبقى ايه؟ يبقى مش محترم على طول، واخد بالك انت ازاي كده يا راجل؟ مش محترم معايا يا اخوانا. طيب التغيير بالقلب العلماء قالوا ضابطه يعني متى يقال عن المسلم انه غير المنكر بقلبه؟ امران اثنان. الاول ان يكره بقلبه هذا الذي يراه، يكره بقلبه. الامر الثاني مغادرة المكان وعدم المكث عند ممارسة المنكر إلا إذا ألجأته إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدره. ضرورة ملجئة؟ نعم. القدر يعني على سبيل المثال أنت راجل مثلا متأخر بليل وقادم من سفر، فذهبت لتركب الدابة لتوصلك إلى بيتك، فوجدت صاحبها هداه الله عز وجل يسمعك ما حرم الله عز وجل، واخد بالك؟ فأنت احتسبت عليه، نظر إليك ورفع حاجبا وأسقط الآخر، ثم تلفظ بكلام ما ينبغي أن يسمع، فأنت أصبحت بين أمرين لا ثالث لهم، إما أن تنزل وتكلف نفسك مشقة لا يعلمها إلا الله، وإما أن تستمر ونقول هذه ضرورة قدرت بقدرها. ومن رحمة المولى عز وجل أن الله تبارك وتعالى يحاسبنا على الاستماع ولا يحاسبنا على السماع، وفرق بين المعنيين. يبقى ضابط التغيير بالقلب إيه؟ مغادرة الإيه؟ المكان. يبقى احنا بنقوله ما ينفعش أبدا مع صاحب بدعة تجلس عند ممارسة البدعة، وأيضا لا يحل لك أن تناقش رجل مبتدع ويغلب على ظنك أنه مبتدع ولا يرجع عن بدعته. ودي يا أخوانا مسألة مهمة جدا، لأن كثير من إخوانا بيبدأ يتهاون في مثل هذه الأمور ويقول لك أروح أناقشه. طب أنت لسه عظمك طري، لا نأمن عليك، ممكن أن يلقي عليك شبهة تستقر في قلبك، نجي نطلعها ما نعرفش، هنطلع قلبك هنموتك. يبقى لابد أن تلاحظ هذا الأمر جيدا، وهي عدم الجلوس مع أهل البدع وترك الخصومات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح أي البخاري: من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع. ركزوا في الحديث ده عشان هنسقطه على ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء ومع أهل البدع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه. الدجال طبعا كما تعلمون من بني آدم يخرج في آخر الزمان، واخد بالك؟ ومعه فتنة عظيمة، وما من نبي بعثه الله عز وجل إلا حذر أمته من الدجال، ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدجال ووصفه وصفا ما وصفه نبي قبله، وقال أنه أعور عينه اليمنى. كويس. طيب لو قدر ربنا عز وجل في الأزل ومكثت على وجه الأرض لحد ما شفت الدجال ده، واخد بالك، وعندك معلومات كافية وأصبحت أنت ذو بصيرة، يعني ده فعلا الدجال، وعندك بقى التحصينات أواخر الكهف وأوائل الكهف والأشياء وكل الفتن اللي هيعملها، أنت النصوص الشرعية عندك صحيحة. فبناء على المعلومات الكافية عندك، هل الشرع يأذن لك أن تقابله لتتعرض للفتن التي معه؟ الجواب لا. وركزوا، لأن بعض إخواننا يعني يكون عنده شيء من العلم ويشعر بنفسه بضخامة العلم الذي في قلبه، يقول لك سيبوني على المبتدع وأنا أعملوك الأرض. لا، المسلك نفسه خطأ. يعني مسلكك أن أنت تذهب للمبتدع وتناقشه وأنت لست أهلا لذلك، أو تتمنى الفتنة وتتمنى البلاء، ده مسلك شرعي من غير منضبط، لا يحل لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، ينأ عنه يعني يبتعد عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما زال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. يعني رايح يقابل الدجال وهو محترم موحد، فجأة أم قالب، قلبت ليه؟ ما أنت كنت عمال تقول هعمل وهعمل وهعمل. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا، مخالف. وإذا لقيتموهم فاصبروا، خلاص ما فيش فايدة هنتقابل، اصبر واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يقول الشيخ ابن بطة في الإبانة معلقا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فلينأ عنه، اكتبوا الكلام ده لأنه مهم جدا. يقول هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه، فلينأ عنه ما استطاع، ينأ عنه، هي الضمير عائد على مين؟ على الدجال، ابتعد عنه. فلينأ عنه، يقول هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله الله يا معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهد من معرفته بصحة مذهبه، فلا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه اللي هو على علم، وما عهد من معرفته بصحة مذهبه. أنا عندي قواعد أصولية وعندي أدلة وأستطيع أن ألقمه الحبر. وما عهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مدالسة بعض أهل هذه الأهواء، في مدالسة بعض أهل هذه الأهواء. يبقى أنا ما أقولش بقى ده أنا عقدت صحيحة وعندي أدلة والشيخ مربين صح، سيبوني عليهم، ما نهاش، ما نضمنش. ليه يا أخوانا؟ ممكن الشبهة التي تلقى تتسلل إلى القلب وأنت لا تشعر، تكمل في القلب ولا تدري أنها كمنت إلا بعد أن تترعرع، وعندها خلاص انتهت وقعت وسقطت في شباك أهل البدع. يقول وما عهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مدلسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول اللي هو من بقى اللي زينا وانت كده، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، يعني إيه؟ أرجعه إلى الجادة، فإنهم أشد فتنة من الدجال اللي هم مين؟ أهل البدع، أهل البدع. يبقى ما ينفعش يكون أنت عارف إن فلان مكفرات، لا تقول ما تعملوا ايه، انت عارف ومتأكد ان هو مكفرات بيكفر الهوى، لا تقول ما تعملوا ايه، والتاني مرجئي، لا تتكلم ما تقولوا ايه، ده هو كده يعني ايه شاب وترعرع في مذهب اهل البدعة، لا تتكلم ما تقولوا ايه، اصلا صعبان علي وعاوز انديه والمسلم اخو المسلم، لا والله هتقع انت اخوي، هتروح هتقع انت. يبقى الإمام ابن بطة بيقول فإن هؤلاء الجلوس معهم أشد فتنة من الدجال. انظر وكلامهم ألصق من الجرب، ألصق من الجرب. لا، في نصوص أخرى أعظم فتنة من الدجال. ما خير فضل واصبر معنا في أمراض القلوب. فالرياء أعظم فتنة من الدجال بنص الحديث. ما شيخ الفضل؟ فإنهم أشد فتنة من الدجال وكلامهم ألصق من الجرب. طيب، أهنا سمعتم كلامهم؟ ولا بد أن ينزل من قلوبنا محل التقدير. وأي أخ يا أخواننا بارك الله فيكم يجد أي ملاحظة على دماغنا فوق، ألبس العلم وحطها على دماغنا فوق وتبركم. ولكن كما قلنا وقاله أهل السنة، حينما نسمع كلاما من عالم من أهل السنة وفيه وجه من المخالفة لابد أن يحمل النص من باب حسن الظن بالعالم ونوجهه. فالشيخ هنا بيقول إيه؟ أشد فتنة من الدجال. خليك معاي، المعني بفتنة الدجال يترتب عليها ايه؟ ان الانسان هنا يتبع وينسلخ من دينه. يبقى الدجال معاه شبهات، واخد بالك انت ازاي، بيطرحها على من يقابله، يتأثر الرجل بهذه الشبهات فيترك دينه ويتبع الدجال. كذلك الشبهات التي يلقيها اهل البدعة تؤثر في اهل السنة حتى يرجعوا الى البدعة اكثر من تأثير شبهات الدجال في الناس. وضحت؟ واضح يا اخوانا الجزئيه ديت كده؟ ادي معني كلام الايه، كلام الامام ابن بطه عليه رحمه الله. يقول: وكلامهم ألصق من الجرب واحرق للقلوب من اللهب، ولقد رايت جماعه من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم في مجالسهم حتى صبوا اليهم. لا، ويسبونهم في مجالسهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. الكلام ده مهم جدا ومتين قوي، كلام الإمام ابن بطة في كتابه الإبانة، والإبانة للإمام ابن بطة وأيضا للإمام أبي الحسن الأشعري. يقول: ولقد رأيت جماعة من الناس، أي على الطريق المستقيم، كانوا يلعنونهم، أي أهل البدع، ويسبونهم في مجالسهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة. يعني إيه؟ راح يقعد معهم، واخد بالك، وبدأ يتبسط في الكلام. فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم، حتى صبوا إليه. يبقى أنا دلوقتي عرفت أن فلان العلاني ده رجل صاحب بدعة، ومن هو أعلى مني كعبا ناقشه وأصر على موقفه. أنا إيش أكون أنا؟ أنتوا معايا مشايخ؟ أنا إيش أكون أنا علشان أروح أتكلم معاه؟ خاصة تجد كثير من أهل البدع يعني إيه، ذو فصاحة ومعسول الكلام. يعني على سبيل المثال احمد بن ابي دؤاد، معلوماتكم عنه ايه؟ رجل مش محترم، صح كده؟ مش محترم خالص. يعني بيقول بخلق القران: كان فصيحا غايه في الفصاح، لدرجه انه كان اذا تكلم يذهب بلب الخليفه المأمون والمعتصم، ينبهروا الكلام، بل اشد من ذلك واصل ابن عطاء وعمر بن عبيد. وصل ابن عطاء ده خطب مرة خطبة، فقال عمرو بن عبيد: لو أحيا الله الأنبياء ما خطبوا مثل هذا. متخيل انت ديت؟ بقول لك الكلام ده ليه؟ أصل إحنا عظمنا طري، ممكن تجلس مع صاحب بدعة يأثر فيك، ممكن تنبهر بحسن دله وبحسن سمت. طب ليه؟ يعني هو ديني خلاص، ديني أصبح رخيص بقى أخاطر به في مثل هذه الأشياء؟ وصل ابن عطاء ده كان آية في الفصاح، آية في الفصاح، لدرجة كما قال ذكر هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عنه: كان هذا الرجل وصل بن عطاء ألفظ، ألسن الره وقع عنده وخبالك ما يطلبش يقول له الره ما تطلعش معاه خالص تطلع مش مظبوط. فكان إذا خطب يرتجل. يرتجل يعني إيه؟ لا يرتجل بيتكلم من غير ورق مش فضحة وقصة زي ما احنا كده على طول كده كالسيل الهادر. وكان إذا خطب لا يأتي في خطبته بأي كلمة فيها حرف راء. انت متخيلينها ديت؟ ده لو انا وانت بنجهز بنعمل خطبة حوالي بس صفحة واحدة وهنقول اي كلمة فيها حرف كذا مش هنجيبها والله ما هتعملها عمر. لن تفلح حتى لو جنبك الحاسوب وابو الحاسوب كمان لن تفلح. لذلك مرة من الطرائف واحد حب يحرجه قدام الناس قال له اواصل قال له نعم يا ابن قال له قول وراي قال له قول ايه قال قل امر الامير بحفر بئر الفضح والجرس قال اوعز القليب اوعز القائد ان يقلب قليبه على طول دي زي دي بالظبط. بس هنا ما فيش راء الا تفضح والجرسني والتانية ايه ما واضح واضح يا اخوانا. فالشاهد ايه الشاهد من ده كله ايه ان اهل البدع ممكن ان يؤثر فيك وانت لا تشعر. فعشان كده بس خدوا بالكم معايا شتان بين صاحب لك وقع في بدعة لسقطة سقطها الحقه وبين آخر مبتدع محترق قح لآذانه في البدعة ده عمل معاه ايه ما ينفعش معاه. ففرق بالاثنين طبعا ما ينفعش ابدا بحال من الاحوال نتكلم عن اي اسماء ولا حتى اشارات من بعد وتبقى اخواننا. ولكن عليك اخي المبارك ابتعد عن اهل الاهواء واهل البدع. وعن انس اي ابن مالك جاءه رجل وقال له يا ابا حمزة لقيت قوما يكذبون بالشفاعة. لا انس يا اخواننا انس ابن مالك اللي هو الصحابي الجليل وبعذاب القبر يعني قابل ناس بيكذب بالشفاعة وبيكذب بعذاب القبر. فقال له أنس بن مالك أولئك الكذبون فلا تجالسهم خلاص. يعني عارفين زي ايه بالظبط يا مشايخ واحد انت عارف كويس قوي أنه لا يأخذ بأحاديث الأحاد في الاعتقاد أكلم أقوله ايه أقعد معه ليه ده راجل أتى على صلب الشريعة وأراد أن يهدمه. يقول لك أحاديث الأحاد ديت أنا ماخدش بها إلا في الإيه؟ في الأمور الاعتقاد. ده ما ينفعش لا الجلوس معاه ولا الكلام معاه ولا النقاش. مطلقا أبدا. ليه؟ لأن ده أصل من أصول الدين خالف فيه. واخد بالك؟ يبقى إذا من اللي هو اشتهر عنهم أنه ممارس للبدعة مكذب بأصول أهل السنة والجماعة ما ينفعش أتكلم معاه. واحد يقول لك لا صفات المولى عز وجل لابد أن تؤول. وإن أنصفنا لابد أن تفوض. تكلم معاه تقول له إيه؟ ده راجل يعني علم كبير في المؤسسة الرسمية. وأنت حتى الطالب قاعد قدامه وبيدرسك السم. تقول له لو سمحت يا دكتور أنا عاوز نظرك هيشيلك خالص من التاريخ. ما ينفعش. ليه ده خلاص ده البدعة يعني تغلغلت واختلطت بشحمه وبلحمه وبعظمه. فلا بد ان نفطر وننتبه لهذا الامر خاصة في ديارنا المصرية ونحن في الوقت الحاضر. انتبهوا يا شباب قبل فوات الاوان لان الامر اللي احنا فيه سترى نعمة ما انت عليه بعد ان تنجلي الفتنة وتعض اصابع الندم من كل من خالف وعندها ستشعر بالفوز وبالنصرة وبيعني فخر بأن الله عز وجل ثبتك على ما أنت عليه من الحق. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. أهل الأهواء اللي هم عرفناهم بقى أهل الإيه؟ أهل البدع ما ينفعش أجلس ولا أقعد معه ولا أكلمه مطلقا. وقال أبو الجوزاء وكان من كبار التابعين لأن يجاورني قرد وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم أي من أصحاب الأهواء. ما هو القرد والخنازير معروف كبير ونجس إبعد عنه ومش قادر أتعامل معه وشايفه قرد وخنزير قدام. أما أن يجاورك رجل من أهل الأهواء لا وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. دي كلها أثار ونصوص عن السلف الصالح تحذر من الجلوس مع أهل الأهواء. ودخل على محمد بن سيرين رجلان من أهل الأهواء، وكان دايما عند السلف الجماعة دولت فلان ده ماله من أهل الأهواء. من أهل الأهواء يعني إيه؟ يعني يقول لك مثلا يعني يرى السيف، وده مصطلح مشهور جدا وهيجينا بالتفصيل. يقول لك فلان يرى السيف، يرى السيف يعني ايه؟ يرى الخروج على ولي الامر خلاص ابن عم اهل الاهواء. فلان يتكلم بالقدر ابن عمه. فلان فيه شبهة من الارجاء ابن عمه. ثوابت عندنا. عشان كده بقول لك الرسالة دي يا ريت ربنا يعزك ويكرمك وتحفظها عن ظهر قلب، وبعد ان تستظهرها تعالى ورينا هتعرف مدى العلو والرقي في العلم الذي ظهر عليك. فرجلا من اهل الاهواء دخلوا على محمد بن سيرين فقال: يا ابا بكر نحدثك بحديث، يعني اقولك بقى حدثنا فلان عن رسول الله؟ قال لهم لا ما يلزمنيش، وخبرك او طيب فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا، اما ان تقوم عني او اقومن عنكم، اما يجمعنا انا وانتم سقف واحد ده مستحيل. طب خليكم معايا كده، نحدثك بحديث لا مقبول. ممكن العيال دولت يلعبوا في السند ويجيبوا حديث مكذوب على سيدنا النبي وما ينتبهش له ابن سيرين، ده احتمال وارد. طيب نقرأ عليك آية في كتاب الله، واحنا نقدر نحرف في الآية؟ ما لو حرفت يعني هتكتشفها وتعمل فيها اللي انت عاوزه. لا، شوف بقى فطنة وفقه محمد بن سيرين. فقال بعض القوم: يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ إيه يعني ما خليه يقرأ، يعني إيه اللي حصل لك يعني؟ فقال محمد بن سيرين: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرف ينهى فيقر ذلك في قلبي. تخيل، متخيلين يا أخوانا؟ شفتوا الحرص على سلامة الدين والمعتقد؟ ما عشان كده أنا بقول لكم يا أخوانا الله يبارك فيكم، طالما معتقدك سليم الباقي كله سهل، ولكن حدث عندك خلل في الاعتقاد هو ده الإشكال الكبير. وروى الإمام عبد الرزاق في مصنفه: قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: أرى المعتزل عندكم كثيرا، أرى المعتزل عندكم كثيرا. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. واخدين بالكم يعني إيه؟ هم أهل بدعة ومعروفين كده، وإحنا كلنا بنقول أهل بدعة. أمشي معاه إزاي؟ يعني تيجي إزاي؟ أصاحبك إزاي؟ وأتعاون معناك على الخير إزاي؟ لذلك مرة، وإن كان يشبه ما نحن فيه من بعض الودود، جينا في مرحلة من المراحل أيام الهوجة بتاعت حسن نصر الله رضي الله عنه، وسمعنا كلام عجيب وغريب، وسمعنا البعض يقول لك: طيب إيه، ما نتحد إحنا وهم ونتفق فيما اتفقنا عليه، واللي اختلفنا نغمض عنه ونشوف شغلنا مع الجماعة اليهود دولت. فأنا قلت له: رجل طيب، الكلام ده نريد أن نسقطه على الواقع، مش عاوزين كلام معسول وبس، ونبدأ نرفع شعارات نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ده اختلفت أنا وانت ربنا فين؟ هعذرك ازاي؟ انا بقول ربنا مستوى على عرشه وانت بتقولي لا، ده في كل مكان زي اللبن، زي الدفن في اللبن. ازاي اعديها ديت؟ انت معاك تعديها ازاي؟ فقلت لهم: تعالى نسقط الكلام ده في الواقع، في الواقع، في أرض الواقع، يعني تعاوننا مع الشيعة وعشان إيه؟ نتحد، والاتحاد قوة والتفرق ضعف، عشان ناكل إسرائيل. قلت له: خلاص تعالى ماشي، ونمشي بقى ونعمل فرق وكتائب والكلام ده. قلت له: جينا عملنا كتيبة فيها بعض السنة وبعض الشيعة. اتنين دخلوا في خندق، واحد سنة وواحد شيعة، كل واحد معاه سلاحه وقاعدين، واخد بالك، مستنيين بقى الأوامر تيجي علشان نحارب ونروح نموت إسرائيل وناخد فلسطين تاني، واخد بالك. فيعني كده ايه، قاعدين كده بعد الفجر بيصلوا الاثنين وقاعدين بيقولوا اذكار. فواحد منهم قال له: ايه، انا هقوم اصلي ركعتين الضحى. قال له: ايه الضحى ده؟ ده الشيعي بقى بيقول له. قال له: الضحى ده حديث في مسلم عن ابي هريره. ابو هريره مين ده؟ كذاب عندنا. بالله عليك هذه النوعية تصلح لأن تقوم جهادا أو لا؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ لازم نفطر وننتبه كويس قوي. يبقى ما ينفعش أبدا أكون أنا عارف أن أنت عندك خلل في الاعتقاد. ده أنا بقول لك، أنا بقول يد الله فوق أيديهم، أثبت لله يد كما تليق بذاته وبجماله ودلاله، وانت بتقول لي أنا بأفوض اليد المعنى والكيف. أتفق معك إزاي؟ أمشي معك إزاي؟ وساعدك إزاي؟ انتبهوا يا أخوانا، لأن اختلط الحابل بالنابل تحت مسمى المصلحة العامة أو المصلحة المرسلة. لا، أهل البدعة هم أهل البدعة مهما على شأنهم وكثر جمعهم لا كثرهم الله، هم أهل البدعة، والمعاملة معهم لا تتغير ولا تتبدل مهما تغيرت وتبدلت الظروف والأحوال. فعبد الرزاق بيقول إيه؟ إنه قال، قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: أرى المعتزلة، أرى المعتزلة عندكم كثيرا. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم، يعني من كثرة قعودك معاهم قالوا منهم. عشان كده دايما تلاحظ أهل البدع يتسلق بيقف كده يرقب الأحداث من بعد ويشوف الموجة راح فين، يمين ولا شمال، ساعة ما يتأكد ان هي ماشية يمين بسرعة كالبرق الخاطف يقفز عليه والعباية جاهزة يلبسها ويمشي على طول. هو ده مسلك أهل البدعة منذ أن قرأنا عن أهل البدعة من أول وصل ابن عطاء وعمر بن عبيد والجعد بن درهم وكلهم إلى الآن. دي طريقتهم، يتلونون ويتشكلون مع كل نائق. قال: أفلا تدخل معي هذا الحنوت حتى أكلمك؟ نقول: طب ما تيجي أتكلم معك شوية. قال: لا. لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. انتبهوا في كلمتين دول، القلب ايه؟ ضعيف. وعشان كده لو انتوا تلاحظوا ان كثير من الناس تأثر وتغير وبدل وشكل، ليه؟ قلب ضعيف، فهو في مرحلة الطلب ما رسخش أقدمه في العلم ولم ينظر إلى قلبه، فعند أول هزة تغير وتبدل. احذر أن تكون من هؤلاء وسل الله عز وجل الثبات حتى الممات. وقيل وعن مبشر بن إسماعيل الحلبي قال: قيل الإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، وكان يمتحن أهل البدعة بالأوزاعي، فإن قالوا نحب الأوزاعي علم أنهم من أهل السنة، نبغض الأوزاعي ده من أهل البدعة. قيل الأوزاعي: إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة. واحد بقى يقول لك: إيه إحنا تعكله، إحنا كالجبال الرواسي، تمر علينا الشبهة والفتنة لا تزيدنا إلا صلابة يا فالح، وما تغيرت ليه؟ واخد بالك؟ فقيل الأوزعي: هذا رجل يجلس أهل السنة والبدعة. فقال الأوزعي: هذا رجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل. فش أبدا جلوس مع أهل الأهواء وأهل البدعة، هذا محرم في شريعتنا والإجماع منعقد بين سلفنا على ذلك. طيب، ولأهل البدعة والأهواء علامات يعرفون بها، ودي مهمة جدا بقى. فضل أدي الوقت ولسه خمس دقائق. ولأهل البدع والأهواء علامات يعرفون بها، ودي مهمة جدا. أول شيء: الوقيعة في أهل الأثر. الوقيعة في أهل الأثر، المعني بأهل الأثر أهل الحديث، أهل السنة، الذين استخدمهم المولى عز وجل لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك روى الدارمي بسند صحيح موقوفا على عمر بن الخطاب أنه قال، أي عمر، إياكم وأهل الرأي، إياكم وأهل الرأي. أهل الرأي يعني والله أنا شايف كده، وأنا من وجهة نظري وخبرتي المسؤولة أنا أرى ذلك. تم الدور على نص والله مش لاقي، يبقى تخلص. إياكم وأهل الرأي أصحاب الهوى، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها. تاني الأثر عند الدارمي موقوف على عمر ولا مرفوع؟ موقوف يعني إيه؟ كلام سيدنا عمر مش كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم وأهل الرأي أو أهل الهوى، فإنهم أعداء السنن. أعداء السنن، تقول له السنة يتمعر وجهه ليه يا ابني؟ بقول لك قال رسول الله، يتمعر وجهك إزاي؟ شيء في منتهى العجب. فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم. أن يعوها يعني حفظ شوية أحاديث ومش فاضي يراجع، مش مشغول، اللي في العراق شغله فمش فاضي يراجع أحاديث، واخد بالك؟ مش فاضي لنا خالص. واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن بالرأي، فإياكم وإياهم. الوقيعة في أهل الأثر، ده من أصحابي أو علامة من علامة أهل البدعة. واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن بالرأي. تقول له مثلا يعني إيه؟ ما قولكم في كذا؟ هو ما يعرفش، قال لك والله أنا شايف فيها كذا. تبدأ الإجماع منعقد على كذا، يقول لك تاني إجماع. تبدأ البخاري يقول لك تاني بخاري، تبلاش البخاري الإمام أحمد، تاني الإمام أحمد. هم دول طبيعته، دول طبيعة أهل البدع. عشان كده بيبقى يعني إيه؟ ولا تعرف أنهم في لحن القول، ساعة ما يتمعر وجهه تجاه أصحاب الأثر، تجاه السفيانين والحمادين والرازيين وهؤلاء الأبطال من أهل السنة، أقول له بس كفاية ما تكملش، إحنا أرينك كويس وعارفينك. قال أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. الوقيعة يقع يعني يخوض، زي بالضبط كده يقول لك إيه؟ الجماعة رواة الأحاديث نقل، وليس عندهم من الفقه شيء، ودي سواد بعيد عنك. يعني تخيل بقى اما واحد مثلا يقول على سفيان الثوري او ابي حاتم الرازي او يحيى بن معين او علي بن المديني او محمد بن اسماعيل، يقول لك ده ناقل، عمال يقول حدثني حدثني اخبرني اخبرني قال رسول الله، اما الفقه احنا رجالته. انت واد مين؟ ده من القرن 19، واخد بالك انت زي. هو ده، ما هو ده تقرأه في كتب اهل البدعة، يقول لك تفتكلم دول كلهم نقلة، دول بس وعاء علم، حفظ حدثنا واخبرنا حتى اوصلها النبي صلى الله عليه وسلم، اما سيدنا النبي يفهم قال ايه؟ ما يعرفش، مش خالص. ودي يا اخوانا مصيبة كبرى، فلا يليق ابدا عقلا ولا شرعا أن يكون من لم يحفظ الدليل ولم يحمله أفقه للدليل من حامله وممن حفظه. ده كلام ما يخش العقل. يعني الإمام أحمد وسفيان والزهري وفلان وفلان وفلان الذين كانوا يحفظون الأثر عن ظهر القلب، دول مش فاهمينها نقله. هو ده عارفين زي ايه بالضبط؟ زي حديث البخاري، حديث مجيء ملك الموت لنبي الله موسى بن عمران، حديث البخاري، وما فيش ولا واحد اعترض عليه على دماغنا من فوق، واخد بالك؟ لما جاء ملك الموت الى نبي الله موسى بن عمران فلطمه نبي الله ففقع عينه، فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل وهو أعلم، فقال له قل له يعني يأمرك ربك أن تضع يدك على متن ثور، حط يدك على ظهر ثور ذكر البقر، ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة. فقال نبي الله موسى ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال عجل لا. فيعلق الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله على هذا الحديث يقول والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي. واخد بالك انت ازاي؟ والعلة في المتن. قال لا يعني البخاري أكثر من 300 واحد شرحوه، واخد بالك؟ شوف بقى البخاري من علماء القرن الثاني لحد النهاردة العلة محدش دقق منها إلا ده علي بن المدينة عليه رحمة الله، يقول كنت أنظر إلى المتن يعني إيه فيغلب على ظني أن به علة فلا أكتشفها إلا بعد 20 سنة. أنت متخيل دي؟ ده يقول لك إيه والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي. شفت يا أخوانا الواقعة في أهل الأثر والطعن فيهم؟ لا، دي علامة أكيدة بينة ظاهرة لأهل الأهواء وأصحاب البدع، الوقيعة في أهل الأثر. الوقيعة يعني إيه؟ يطعن. يطعن في مين؟ يقول لك سفيان أو حتى مرز بشر حاجة، واخد بالك ده إزاي؟ لا ده إحنا أرباب الفهم. فضل إخبار. لا حقيقي. فضل إخبار. بس هذا ليس على العموم، أخونا بيقول لو احتد علينا وقال رب مبلغ أوعى من سامع، هذا على مش على العموم. ما ممكن واحد يسمع نص ويبلغه ولكن هو مش فاهم، هذا وارد. ولكن نعمم نقول إن النقل أصحاب الأثر حملة الحديث نقل لا يفقهون، لا هذا لم يقل به أحد. يبقى علامة أهل البدعة الوقاعة فين يا أخوانا؟ الوقيعة في إيه؟ في أهل الأثر. العلامة الثانية شدة معاداتهم لأهل الحديث وسكوتهم عن أهل الغي والباطل. شدة معاداتهم لأهل الحديث وسكوتهم عن أهل الغي والباطل، وهذا واضح. لو أنت بترقب الأحداث كويس في مصرنا تلاحظ هذا الأمر جيدا، واخد بالك؟ تلاحظ الانتهاكات الشديدة للنصوص الشرعية وثوابت الإسلام، واخد بالك؟ ولم يتكلم أحد من أهل البدعة فيها، وإذا تكلم أحد من أهل السنة تقوم القائمة عليه ولا تقعد كما قال الأهل العلم. يبقى شدة معاداتهم لأهل الحديث وسكوتهم عن أهل الغي والباطل. يعني لو أنتوا بتلاحظوا كثير من التشريعات صدرت من المجالس النيابية وخلفة صريحة، واخد بالك أنت إزاي؟ ومع ذلك كل من يرفع عقيرته بالإصلاح والدعوة إلى الحرية ما رفع شفة عن شفة لما انتهكت هذه الأمور وصدرت هذه التشريعات وغض الطرف. بس كل حكاية كان قاعد على الكرسي يترقص ذات اليمين وذات الشمال وسيب التشريعات طلعه، واخد بالك انت ازاي؟ فإذا تكلم أحد من أهل السنة عن السنة وعن النصوص وعن الأحكام يتمعر وجهه ونرى منهم ما لا نرى من غيره. فمن علامة أهل البدعة شدة معاداتهم لأهل الحديث وسكوتهم عن أهل الغي والباطل. ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخوارج بقوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وطبعا القصة الطريفة التي ذكرها الإمام الذهبي مشين اتنين من الخوارج. وبالمناسبة ذكر الإمام اللالكائي في معتقد أهل السنة والجماعة بيقولي طاف خارجيان حول البيت، يعني عيلين من بتوع الخوارج راحوا يحجوا بيت الله الحرام طاف حول البيت. فراح بقول لك إيه؟ قال له نعم. قال له تصدق بقى؟ قال له قول بس لن يدخل أحد الجنة إلا أنا وأنت. قال له كله كفرة أنا وأنت نخشها بس. فقتله الرسول. التاني بيقول له ايه؟ جنة عرضها السماوات والارض لا يدخلها الا انا وانت. قال له ايه؟ قال له سبتها لك خلاص خدها انت. وكان دي كلمة وصلت سبب في هدايته ورجعه إلى أهل الحق. وهذا بركة أخواننا. فالإمام ابن كثير في البداية والنهاية بيذكر عن الخوارج اتنين ماشيين بالسيف وخبرك ماشيين بقى بيجولوا ويصولوا، فقابلهم خنزير لأهل الذمة، فواحد حب يجرب السيف بتاعه فضرب الخنزير فشق ظهره، قال عليك الضمان فإنه مال لأهل الذمة. تخيل ديت. وبعد خمس دقائق مر عليهم عبد الله بن خباب بن الأرط ابن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوه وبقروا بطن امرأته. لو انتوا تلاحظوا بس افتكروا كويس، عشان كده اقول لك اي حدث يحدث في مصر ارقبوا، ولو عرفت تدونوا دونوا للتاريخ. ايام الهجرة بتاعت حسن نصر الله سمعنا ثناء على هذا الخالق ليس له نظير، ثناء ليس له نظير، واخد بالك انت ازاي؟ ولما يعني بان المستور وانكشفت الأقنعة بدأوا يعضوا أصابع الندم على ما كان. طيب ما تسمع للكبير وتسكت وتخنع وترضى بقوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال أبو عثمان الصابوني توفي سنة 49 و400 وعلامة البدع على أهلها بادية ظاهرة وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهل وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم وأن العلم ما يلقيه الشيطان إلى هؤلاء. الإمام الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، واخد بالك ازاي؟ جه يعلق على حديث ثم يضع الرب عز وجل رجله في جهنم فينزوي بعضها لبعض وتقول قط قط، فعلق وقال عقيدة رجل لله ما هذه العقيدة المضحكة. تخيلوا هنا، تخيلوا هنا شو وصلنا لحد فين. ولله ضر الإمام محمد بن محمد بن محمد بن خزيمة إمام الأئمة قال ولا ندع صفات ربنا لشناعة المشنعين، فإن لله رجل ولكن لا ندري عن كيفيته، وإن لله قدم ولا ندري عن كيفيته، وإن لله ساق ولا ندري عن كيفيته. خلاص كده كفاية كده، على قد الفلوس كفاية خلاص. يبقى احنا واقفين يا اخواننا على علامات اهل البدع، فضل علامتين اتنين ان شاء الله نقولهم في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا.